أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1639. في هذه المسألة يشير المصنف بأنه الآلة التي تستخدم للذبح لابد أن تكون من حديد، فغير الحديد لا يصح الذبح به، بخلاف آلة الصيد كما أشرنا هناك بأن آلة الصيد الجمالية لا يشترط أن تكون من حديد، أما آلة الذبح يشترط أن تكون من حديد. وشرطية كونها من حديد إنما يكون مع إمكان الحديد ومع القدرة على الذبح بالحديد، وإلا مع عدم إمكان وعدم تواجد الحديد وأردنا الذبح فمع عدم الإمكان، فحينئذ يصح لنا أن نذبح بغير الحديد. فما هو الشيء الذي هو غير الحديد يصح الذبح به مع عدم إمكان الحديد؟ هل مطلق الآلة؟ هل كل آلة؟ يقول المصنف لا، ليس كل مطلق آلة، إنما الآلة التي تجرح، التي تفري، والفر بمعنى الجرح. فالآلة التي لها القدرة على الجرح وتجرح الحيوان فحينئذ يمكن أن تستعمل في عملية الذبح، كالزجاج الحاج يركب الليطة يعني الخشبة، القصب من الخشبة حادة تكون لها قدرة على القطع، كبعض أنواع الحجارة الحادة التي لها قدرة على الجرح، هذا مع عدم إمكان الحديد. ثم يشير إلى مطلب، ما هو قصدكم مع عدم إمكان الحديد؟ تارة التفت، تارة الإنسان أراد أن يذبح الذبيحة، الآن ليس عنده حديد، لكن ليست هناك ضرورة لذبح هذه الذبيحة، ليس عنده حاجة لكي مثلا يذبح هذه الذبيحة، يستطيع أن يؤخر لمدة 10 أيام. فهل مع عدم وجود الضرورة والحاجة لأكل هذه الذبيحة أو بيعها لكي يحصل ثمنها، هل يتحقق حينئذ يقال أنه لا يمكن، لم يمكن من الحديد، لم يستطع أن يوجد الحديد فيجوز له ذبحها، أم أن جواز الذبح مشروط بكون هناك ضرورة لذبحها؟ المصنف يقول لا، ما دام كان غير متواجد عند الحديد فيجوز له أن يذبح بالآلة الحادة غير الحديد، وإن لم يكن هناك ضرورة لذبح هذه الذبيحة، عنده لحم في البيت أراد أن يذبح الآن هذه الذبيحة، ليس عنده حديد، نقول لا يجزك أن تذبح لأنك أنت غير محتاج. نقول لا دليل على شرطية، لا دليل على شرطية الحاجة إلى هذه الذبيحة، ما دام صدق أن يقال في حقك أنك لست عندك حديد الآن وأردت أن تذبح هذه الذبيحة جاز لك أن تذبح هذه الذبيحة. واضح؟ قال لا يجوز، يعني لا يجوز معناه لا يصح، جيد لا يصح. وكذلك أيضا نستطيع أن نقول يحرم في بعض الحالات إذا أدى إلى الإسراف، إذا كان المصاريف الإسراف، سيمر علينا في باب لعل الأطعمة والأشربة أنه لا يجوز للإنسان أن يتلف ماله، هذا ماله، هل يجوز إتلاف المال؟ لا يجوز إتلاف المال إذا صدق على أنه من عناوين الإسراف، فلو ذبحته بغير الشروط كان ذاك من مصاريق الإسراف. واضح؟ لكن هنا في صدد بيان أنه لا يصح، بأن شرطية الذبح بل بالحليل لا يجوز، يعني لا يصح. هيك مسألة أنه يحرم أو لا يحرم مسألة ثانية، يحرم إذا صدق عليه عنوان الإسراف، مثل شخص عنده مال، عنده مال، عنده 50 دينار، حرق 50 دينار، هذا فعل حرام لو جائز؟ هذا فعل حرام إذا صدق على عنوان الإسراف أو عنوان الإتلاف، إتلاف للمال. واضح؟ نعم، إذا كان مبلغ بسيط جدا قد لا يقال أنه إتلافه. قال لا يجوز الذبح بغير الحديد، متى؟ قال في حالة الاختيار. وش حالة الاختيار؟ يعني مع قدرته، مع القدرة على الحديد، في مقابل حالة الاختيار حالة عدم إمكان الحديد، لحالة الاضطرار. يقول وإن كان من المعادن، وإن كان هذا غير الحديد من المعادن المنطبعة، هي معادن منطبعة، معادن مستخلصة، في علم الفيزياء هذه يسمون معالم مستخلصة. خب كالنحاسي والصفري والرصاص والذهب والفضة. حينئذ فإن ذبح بغيره، إن ذبح بغير الحديد مع القدرة على الحديد لا يحل المذبوح. ليش؟ لأنه ميتة لم تجتمع فيه الشراء، يشترط في ذبحه الحديد مع الإمكان. والمفروض أنك يمكنك الذبح ولم تذبح فيكون ميتة، فلا يحل حينئذ، لا يحل المذبوح. لماذا قلت في حال الاختيار؟ يقول في مقابل حال الاختيار عدم القدرة على الحديد. يقول أما مع عدم القدرة على الحديد أراد أن يذبح والآن ليس قادر على الحديد، يعني ليس عنده الحديد ولا يستطيع أن يحصل الحديد كي يشتريه مثلا، وأراد أن يذبح، هل يجب على أن ينتظر لمدة أسبوع أو يجوز له أن يذبح مباشرة؟ يجوز له أن يباشر الذبح مع فرض أنه غير قادر على الحديد. وأما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح. ماذا يجوز الذبح؟ هل بكل آلة؟ أقول لا، بكل ما يفري الأوداج. ستأتي الأوداج الأربعة اللي هي محل التذكية. الأوداج الأربعة يفري يعني يجرح. أضح إذا كانت الآلة لها القدرة على الجرح وهو جرح الأوداج الأربعة صح أن تستعمل كآلة، وإن كان لا يكفي الفرق كما سيأتي يشترط القاطع. عندنا عنوانين، عندنا الصلاحين، عندنا الفاري وعندنا القاطع. سيأتينا في هناك لا يكفي الفاري، الأوداج الأربعة هي أعضاء أربعة، لو واحد جرح الأول وجرح الثاني وجرح الثالث وجرح الرابع ولم يقطع هذه الأعضاء هل تتحقق التذكية؟ قالوا لا تتحقق التذكية بمجرد فاري الأعضاء، لا بد من قطع الأعضاء. لكن في مسألة الآلة التي تجوز استعمالها لا بد أن تحقق أقل شيء اللي هو الفاري. وهذا فرق بين المطلبين. هنا نتكلم عن الآلة، أي آلة يصح استعمالها إذا فقد الحديد؟ نقول كل آلة لها القدرة على الفاري. خب هل يكفي الفاري في التذكية؟ نقول لا يكفي الفاري، لا بد أن يحقق القاطع. مطلبين مستقلين. فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة، بفتح اللام، ليطة يعني قشر القصب يكون حادا له القدرة على قطع الأعضاء الأوداج الأربعة، أو خشبة أو حجرا حادا، خشبة حادة أو حجر حاد، أو زجاجة تكون زجاجة حادة. واضح؟ فإذا كانت الزجاجة حادة لها القدرة على جرح الأعضاء يصح استعمالها إذا فقد ماذا؟ إذا فقد الحديد. وهل شرحت؟ والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة. يعني أنت قلت أنه مع الضرورة يعني مع عدم إمكان الحديد يصح لك استخدام غير الحديد. هل يشترط في تحقق عنوان الضرورة إلى عدم الحديد فوت الذبيحة؟ يعني لو لم تذبحه لماتت؟ أو لا يشترط؟ نقول لا يشترط، حتى لو أخرتها ولم تذبحها ولم تؤدي إلى هلاكها يجوز لك أن تباشر ذبحها. فلا يشترط في الضرورة المجوزة لاستخدام غير الحديد أن تصل الضرورة إلى مرتبة أنه لو لم أقتل لما تتل الذبيحة. وضح العبارة؟ فلا يشترط، شوفها العبارة، والأظهر عدم اشتراط عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة، يعني في عدم القدرة على الحديد. خوف. يقول وإن كان الاعتبار أحوط استحبابا. ليش أحوط استحبابا؟ لأن بعض الفقهاء قالوا لا يصح استعمال غير الحديد إلا إذا أدى عدم استعمال الحديد إلى موت الذبيحة، إلى فوات الذبيحة. واضح؟ أما في دون تلك الحالة لا يصح استعمال الحديد. فمراعاة لهذا القول من خالد المصنف الاحتياط الاستحبابي. يقول وفي جوازه حينئذ في حالة الآن عدم إمكان الحديد، قلنا مع عدم إمكان الحديد يجوز استعمال الخشبة الحادة والزجاجة الحادة، هل يجوز استعمال الضفر والسن أو لا يصح في حالة عدم إمكان الحديد؟ إنما خصص الفقهاء البحث عن السن والضفر لنكتة، وإلا الآن بدوان قد يسألني واحد السؤال، لماذا المصنف بحث عن السن والضفر كبحث مستقل؟ قد تبين حكمه فيما سبق، فيقال إما أن هذا السن والضفر له القدرة على فري الأوداج فيجوز استعماله مع عدم إمكان الحديد. وإلا إذا كان ليست له قدرة على فرع الأولاج فلا يصح استعماله، فيكون عقد بحث مستقل في الظفر والسن، بحثان مستدركا قد تبين مما سبق لا نحتاج إليه. فلماذا أفرد المصنف بحثا مستقلا في الظفر وفي السن؟ واضح محل الكلام؟ حد السؤال. نقول الظفر والسن له خصوصية، إذا أن الروايات قد تعرضت إلى الظفر والسن بعنوان الظفر والسن، فقد يقال حتى لو كان لهما القدرة على فري الأوداج لا يصح استعمالهما للدليل الخاص. واضح؟ فقاعدة أنه كل ما يفري الأوداج يصح استعماله قد خصص في بعض الروايات بماذا؟ ما عدا الظفر والسن. فالظفر والسن يظهر من بعض الروايات أنه حتى لو كان هناك له قدرة على فري الأوداج لا يصح استعماله. فهل تقبل هذه الروايات أو لا؟ مجموعة كبيرة من الفقهاء عملوا بهذه الروايات وقالوا الظفر والسن مطلقا لا يصح استعمالهما في التذكية مع عدم إمكان الحديد للنهي عنهم في الرواية. السيد الخوي هنا يحتاط وجوبا، ولهذا قال وفي جوازه حينئذ، جواز الدب حينئذ حين عدم إمكان الحديد بالسن والظفر إشكالا، وجه إشكال احتياط وجوبي. بعض الفقهاء إذا عندك كم قال الآن، قال يقول بأنه لا يصح التذكية بهم، قال يقول بأنه يصح التذكية، الرواية ما نعمل بها الظفر والسن دي، فتنطبق تحت القاعدة العامة. فإن كان الظفر والسن مما يفري الأولاد فيصح استعماله. بعض الفقهاء فصل بين السن والظفر المنفصلين والسن والظفر المتصلين. إذا كان الظفر متصل بالإنسان، موجود في الإنسان يعني، والظفر موجود في الإنسان لا يصح استعماله في عملية التذكية، فحال كون الظفر والسن متصلين بالإنسان لا يصح استعماله في التذكية. أما إذا كان منفصلين فيصح استعماله في التذكية. لماذا؟ قالوا لأن الروايات التي دلت على النهي في استعمال الظفر والسن يدعون أنها ناظرة إلى المتصلة مناظرة إلى المنفصلة، بالتالي لما قد ناظرة المنفصلة المنفصلة يشملها حكم ماذا؟ حكم القاعدة العامة. إذا كانت لها قدرة على فري الأوداج فيصح، وهي لها القدرة على فري الأوداج. نعم. ولهذا قال وفي جوازه حينئذ حين عدم القدرة على الحديد بالسن والظفر إشكال. يقول ولا يبعد، انتهت المسألة، مسألة جديدة، ولا يبعد مطلقا متصل ومنفصل. لا اقصد انه سن الظفر للانسان او مطلق الحيوان. سن الظفر للانسان، سن الظفر للانسان عاده يعني سن الظفر مثلا، ما معلوم انه شمل ايضا، فالظاهر انه سن الظفر للانسان. لا يثبت الظفر للانسان يعني، ما هو الظاهر بانه تخصيص بالانسان، احتاج اراجع اكثر افضل. هل الروايات يعني هل الروايات ناظر الى السن والظفر بما هم سن وظفر او سن وظفر الانسان؟ احتاج الى اراجع اكثر. وين قال عباره المصنف مطلقه بالسن والظفر، ما قال السن والظفر الانسان. له القدره، اما ظفر باقي بعض الحيوانات المفترسه له القدره له. نعم، هو الظاهر العبارة اللي هي مطلقة، إن السن مطلق، مطلق ما يقال عنه سن ومطلق ما يقال عنه ظفر، لأن في بالي أنه بعض كان بعض الفقهاء ناظر إلى السن وظفر الإنسان، يحتاج أراجع أكثر أفضل. وإن كان بعض مصنف مطلقة السن والظفر كل ما يقال له سن وظفر، حتى في الرواية أمس قريتها قال في الرواية هكذا في السن والظفر ما خصصت بالإنسان، فالظاهر تكون مطلقة، نراجع أكثر أفضل. يقول ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة. خب عندنا آلات على قسمين، آلات تقطع لها القدرة على قطع وفري الأوداج بسهولة كالحديد أو كالسكينة حادة لها القدرة على قطع الأوداج بسهولة، وعندنا قسم آخر من الآلات من الحديد أيضا لها القدرة على القطع لكن بنوع من الصعوبة، يحتاج إلى حز صعوبة. واضح؟ مثل السكينة اللي تقطع بها بعض السكاكين حادة بعض السكاكين تشيل، احنا نقول عدلة صعوبة فيها صعوبة. فحينئذ إذا كان عندنا آلة وهي من الحديد لكن ليس فيها سهولة في القاف، إنما تقطع بصعوبة. هل يصح استعمالها أو لا يصح استعمالها؟ ذهب الفقهاء يعني إلى صحة استعمالها. ليش؟ لأن المدار على كونه حديد ويفر الأوداج، سواء كان له القدرة على قطع الأوداج بصعوبة أو بسهولة. نعم مقتضى الاحتياط، زي مقتضى الاحتياط عدم الذبح في حالة الاختيار بهذه الآلات التي تكون وش التي تكون فيها صعوبة رفقا بالحيوان، رفقا بالحيوان. يقول ولا يبعد جواز الذبح بالمنجل ونحوه ونحو المنجل مما يقطع الأوداج، لكن لا بد أن نفترض أن المنجل من الحديد، واضح؟ ليس من النحاس أو من الألمنيوم أو شكل ذلك، من الحديد. لا رواة تسأل الإمام، يسألون يعرفون، لا يسألون الإمام النحاس يصح ولا يصح، هذه نفس الأسئلة موجودة في زمان النص، والإمام يقول أن النحاس لا يصح، فما حد يسألنا النحاس، معروف هذه القضايا. الآن حين سيأتي آخر المسألة، سيأتي أشير إلى أنه هل يصح الذبح بالإستيل أو لا، جيد سيأتي إن شاء الله. يقول ولا يبعد جواز الذبح اختيارا، يعني حتى اختيارا حتى مع القدرة على الحديد مع الآلات الحادة، بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة. جيد، هي لأنه من الحديد، لكن إشكال أنه صعوبة يصح ولا ما يصح؟ يقول يصح. وإن كان الأحوط زين استحبابا الاقتصار على حال الضرورة، يعني استعمال المنجل الذي يقطع الأوداج ولو بصعوبة استعمال في حالة الضرورة، يعني مع عدم إمكان الحديد الحاد، واضح؟ هنا وقع كلام بينهم أنه هل يصح الذبح بالستيل أو لا. أكثر السكاكين التي عندنا من الستيل، ليست من الحديد. والستيل معناه هكذا، معنى الستيل هو الحديد. الستيل على قسمين، إما الحديد المخلوط بالكروم أو الحديد المطلي بالكروم. جيد، عندنا قسمين من الستيل، عندنا حديد مخلوط بالكروم وعندنا حديد مطلي بالكروم. هل يصح استعماله في الذبح أو لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. وعن النزاع بين الفقهاء بأنه هل يقال عنه حديد أو لا يقال عنه حديد. السيد الخوي في الاستفتاءات، ليس هنا في الاستفتاءات، يرى جواز الذبح بالستيل، ويقول هذا من مصادقه، من مصادق الحديد. السيد السيستاني والشيخ التبريزي كلاهما يقولان مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الاكتفاء وعدم الصحة الذبح بالستيل، واضح؟ ولهذا مثلا تتولد مشكلة كثيرة، يعني مثلا اللي يروحون الحاج يذبحون وفي واحد يلتفت أن مسألة واقعية احتياط وجوبي، وكثير من الذباح عندما يذبحون يذبحون بالستيل. جيد، فهذه محل خلاف بين الفقهاء. سيد السيستاني يستشكل في انطباق عنوان الحديد عليها. لا، هذه مسألة يجب الرجوع، يعني مثلا مسألة عرفية أنه العرف يعرف أنه هذا حديد. نعم، في العرف يطلق على أنه لا يقول أنه حديد مثلا مخلوط بالكروم. لا، في نفسه يطلق مثلا يقول هذا. نعم، هو في بعض الفقهاء يستشكلون في الرجوع إلى العرف في مثل هذا المورد، لأن العرف على أقسام، العرف المواضيع على أقسام، عندنا موضوع عرفي محض، عندنا موضوع عرفي مستنبط، عندنا موضوع شرعي. في كلام في الفقهاء في بعض المواضيع، ليست كل المواضيع الشرعية هي موضوعات وهي موضوعات عرفية، بعض الموضوعات الأحكام كالغناء مثلا كالقمار وما شابه ذلك، بعض الفقهاء يقول أن هذه من المواضيع المستنبطة التي يجب الرجوع فيها إلى الفقيه. هذا بعض الفقهاء هنا مثلا يقولون في هذا المورد لا يصح الرجوع إلى العرف أنه يقال عنه حديد أو لا، لأن هذا في مقام انطباق يسمى، يعني هذا بحث أصولي، متى نرجع إلى العرف؟ تارة نحن نشك في المفهوم فيرجع إلى العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ، تارة نشك في انطباق المفهوم الواضح على المصادق، في مقام الانطباق أكثر الأصوليين لا يقرون بالرجوع إلى العرف. ولهذا ما أعطيك مثال، لو واحد صلى صلاة الظهر إخفات، لو جاء إخفات، لو أخصلى أخفت في القراءة في كلمة جهة، عرفان ماذا يقال عنه؟ أخفت لوجهة، عرفان يقولون بأنه خفت أخفت في صلاته، لأنه الكلمة الواحدة في هذه الصلاة لا يقال أنه جهة. لكن في مثال الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا صلاة باطلة إذا كان متعمد، مع أنه العرفان يقال بأنه أخفت. هذا عرفان، هي العرف يتسامح في مقام تطبيق المفهوم على المصدر. هذا مضحك أصولي مرتبة عالية أكثر من هذه المستوى. ولهذا مثلا الكور، الكور 367 كيلوغرام، لو شلت انت دخلت صبعك وشلت الصبع بالدقة 0.77 غرام، لو ارتفعت مع يدك شيء من ذرات الماء، ارتفعت شيء من ذرات الماء، فبالدقة ليس 377. العرف يقول 377، هل يعمى بالعرف؟ الفقهاء كلهم يقول لا يرجع للعرف في مثل هذا المورد. والرواة نقات أنه حديد، ما نرجع إلى الحديد معروف، وليس هناك معنى الرجوع إلى العرف العام في مثل هذه المورد، لا بد الرجوع إلى العرف الخاص. واضح، لأن هذه مسألة موضوع خاص. هل يصح لي أن أقول في مسائل الطب نرجع إلى العرف العام؟ لو ترجع إلى العرف الخاص، ترجع إلى العرف الخاص. هنا أيضا نرجع إلى العرف الخاص، والعرف الخاص الفيزيائي يفرقون أصلا كثير بين الكروم وبين الحديد وبين ما شاكله ذلك. على حال الحديد، لا حديد مطلق، الحديد عندي سكين من حديد ليست بحادة، الحادة هذا عارض عرض على حقيقة الحديد. على حال قال 1600، مسألة 1640، قال الواجب قطع الأعضاء الأربعة. في هذه المسألة يشير إلى مطلبين. المطلب الأول تحديد الأعضاء الأربعة التي يجب قطعها في تحقق التذكية، والمبحث الثاني أن الواجب القطع لا الفارغ، الواجب قطع العضو، قطع الأعضاء لا جرح الأعضاء اللي يسمى الفارغ. واضح؟ إذن هنا مطلبين. فقال أولا الواجب قطع، فأشار إلى المطلب لقول الأول أنه يجب القطع ولا يكفي الفاري، لا بد من القطع. خب واضح فرق بين القطع والفاري؟ واضح. عندك تعان تفضل أن خيط، عندك خيط تارة تجرحه يعني تقص منه مقدار قليل، تارة تقطعه، ففرق بين الفاري والقاطع. قال الواجب قطع الأعضاء الأربعة وهي المريء. ما هو المريء؟ مجرى الطعام، الحلقوم وهو مجرى النفس أو مجرى النفس، نعم مجرى النفس. ومحله أين محل الحلقوم؟ قال فوق المريء، يعني بعد فوق، بعنا بعد يعني أول. إذا جيت ترتيب مثل حيوان، عندنا عرقين موجودين يسمون الولجان، هاي عرقين، عندك بعد ذلك المريء، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الحلقوم. واضح؟ فالحلقوم مجرى النفس ومحله فوق، يعني خلفه، خلف المريء. والودجان، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم والمريء. يقول وفي الاجتزاء بفريهما من دون القطع إشكال، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الاكتفاء بالفري دون قطع هذه الأعضاء الأربعة، لا بد من قطع الأعضاء الأربعة بالفري، مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم الاكتفاء، عدم الاكتفاء به. وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم. ليش ذكر الحلقوم هنا؟ أيضا هناك نصوص دلت على بعض النصوص تدل على أن يكفي قطع الحلقوم في التذكية، فهل تعمل بهذه الرواية يا سيدنا خوي أو لا؟ يقول أول شيء وكذا الإشكال، يعني مقتضى أول شيء الاحتياط الوجوبي، لكن في سخاء بعد ذلك يقول الأظهر عدم الاجتزاء، فيكون الاحتياط احتياطا استحبابيا. يقول وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه، عدم الاجتزاء، فأفتى بعدم الاجتزاء، فيكون الاحتياط احتياطا، وهذا احتياطا استحبابيا. يعني وإن كان احتياط صحابي هنا أيضا ليس له معنى، يكون لأنه إذا أفتى بعدم الاجتزاء، إذا أفتى بعدم الاجتزاء فحينئذ يكون في النتيجة النهائية أنه لا يكفي، لا يكفي قطع الحلقوم وحده. عندنا قاعدة تقول إذا كان عندنا احتياط لحقت أو سبقت فتوى فيكون احتياطا استحبابيا، إلا في بعض الموارد التي لا معنى أن نتصور فيها الاحتياط الاستحبابي، ولعل هذا المورد لا يمكن أن تصور فيه الاحتياط الاستحبابي لأنه في النتيجة لا يكفي، لا يكتفى، أكتى بعدم الاكتفاء بقطع الحلقوم. كيف قال مقتضى الاحتياط الاستحبابي؟ الاكتفاء. واضح؟ فلا يكون لعله معنى الاحتياط الاستحبابي. مسألة 1641، في هذه المسألة تحتاج إلى مقدمة لكي نفهمها. أحد يذبح، أحد يذبح. أهل الخبرة في الذبح يقولون التفت، عندنا أعضاء أربعة، كيف نحقق قطع الأعضاء الأربعة؟ هذه الأعضاء الأربعة إنما تقطع إذا كانت بعد الجوزة، فوق الجوزة، لا تحت الجوزة ولا في وسط الجوزة، فوق الجوزة. فإذا جاء الذباح، كيف الذباح يعرف أنه قطع الأعضاء الأربعة؟ زين، هكذا يعرف، يقول يعرف، يعني يأتي إلى الجوزة يأخذ مقدار من فوق، يعني فوق الجوزة، ويقطع من فوق الجوزة. فإذا قطع من أعلى ومن فوق الجوزة يعلم بانقطاع الأعضاء الأربعة، وهم يعرفون أيضا. بالتالي وش تفعل ذلك؟ كفر. لو قطع وقطع بعض من الجوزة، إذا قطع شيئا من الجوزة ولم يبق الجوزة تامة، يعلم بأنه لا يتحقق القطع تماما للأعضاء الأربعة، إنما يتحقق القطع للأعضاء الأربعة تماما إذا كان فوق الجوزة. جيد. فلو قطع بعض الجوزة، في الداخل قطع بعض الجوزة، يعرفون بأن الأربعة ليس كل الأعضاء الأربعة قد قطعت. واضح مطلب؟ ولهذا حينئذ، ولهذا السيد الخوي هنا يقول الظاهر، أستاذنا كان ذباح اللي كان درس يقول بل هو الواقع لا الظاهر. يقول الظاهر، السيد الخوي يقول الظاهر لأنه خب مو من أهل الخبرة، فيقول الظاهر كذا. أستاذنا كان أستاذنا ذباح معروف كان، فيقول لأنه مو الظاهر، يقول بل الواقع، لأنه يقول الواقع قطعا كذي مو ظاهر. شايفين في الدجاج كان يسحبون الإنسان شوي يطلعونه، الدجاج كانت حاجة شوي. ما عندنا خصوصيات الدجاج. هو معروف أنهم في الذبح، الذبح عادة ذبح الحيوانات زين، البقر والغنم والإبل، كلامنا في الحيوانات الأهلية، البقر والغنم والإبل، يعني هذه المعروف أنها قبل الإبل ينحر، الذبح في البقر والغنم، هاي بسرعة في البقر والغنم عادة ما يكون لنا، يعني هم شايف فوق الجوزة يكون الذبح. ما أدري عن هاللسان كذا. ها؟ المفروض عنده جوزة إيه؟ حتى لو تحت الجوزة ما يصير، ما يتحقق القطع. لا يتحقق، لأنه يقولون ما خذ خبرة، يعني يحتاج إلى مراجعة له هذا طريقة تركيب الحيوان. يقولون بأنه إذا قطعت بعض الأعضاء إنما تنتهي قبل جوزة، فإذا قطعت لو ما توصل العضو الأسفل. فيقولوا عندما نحرز القاط إذا تحقق فوق الجوزة. أنا مذبح يعني ما أقدر، أنا هكذا في المستوى. ليش يعني السؤال؟ إذا قطع الأقط، إذا قطع في، هم يقولون إذا قطعت الرقبة المدار على قطع الأعضاء الأربعة، كيف تحقق قطع الأعضاء الأربعة؟ إنما تحقق في الخرج قطع الأعضاء الأربعة إذا كان وش؟ إذا كان فوق الجوزة، أعلى الجوزة. إذا قطعت الرقبة من النص أو من تحت، يقول ما قطعت الأربعة الأعضاء. خب الآن هذا ثبوته، التصديق به يحتاج إلى ممارسة عملية، وقبل نصر ما يمارس يطرح إشكالات كثيرة، بس تمارس شو؟ قال الظاهر، الظاهر أن قطع تمام الأعضاء، شفت العبارة كتبت من وين هاي شرحت وش علاقة المطلب الآن، شوف العبارة، الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة، يعني يلازم بقاء تمام الخرزة، فلو قطع جزء من الخرزة انكشف لنا أنه لم يقطع تمام الأعضاء، فقط تمام الأعضاء يلازم ماذا؟ يلازم بقاء تمام الخرزة. ما هي الخرزة؟ الخرزة المسمى في عرفنا بالجوزة في العنق. فلو بقي شيء منها، بقي شيء منها يعني قطع شيء وبقي شيء، لابد أن تبقى تماما. فلو بقي شيء منها يعني لو قطع جزءا منها، فلو بقي شيء منها، نعم نعم، يقول ولو بقي شيء من الجوزة في الجسد لم يتحقق قطع تمامها تمام الأعضاء. ليش؟ لأن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء تمام الجوزة، فلو قطع جزء من الجوزة بحيث بقي شيء منها فقط لم تبقى بتمامها، ينكشف ذلك أنه لم يتحقق قطع تمام الأعضاء، كما شهد بذلك بعض ال... يقول هاي من وين سيدنا الخوئي؟ خب هاي مسألة تشخيصية، احنا كفقيه يقول لك المدار على قطع الأعضاء الأربعة. خب أما قطع الأعضاء الأربعة كيف تحصل؟ هذه قضية خارجية، وظيفة من؟ وظيفة القصاب. لا لا يقول كما لا ظهر كما ظهر ايش؟ كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين، يعني هذا من كلام الممارسين، يعني الممارسين يقولون هكذا أنه اللي يمارسون الذبح يقولون بأنه نحن نقول بأنه إنما أنت الفقيه يقول يجب عليك أن تقطع الأعضاء الأربعة. هم قالوا قطع الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الجوزة. هذه مسألة خارجية لا فيها آية ولا فيها رواية أصلا، مسألة خارجية. كما شهد بعض الممارسين قال المختبرين، يعني أيضا ممارسين هكذا من أهل الخبرة، واضح؟ خب مسألة 1642 هذه مسألة تقدمت أنه يشترط في الذبح القصد، لكي يصح الذبح لا بد أن يكون قاصدا للذبح. فلو شخص أخذ السكين ولم يقصد الذبح، ماذا قصد؟ قصد يقول أنا هكذا أجرب السكين فقط، حد لا محدد، ما قصد يقول أذبح، لا مو قصد أذبح، قصد أجرب السكين قوي لا مقوية، أو أجرب الولجين موجودين قوي لا مقوية فقطع، هل تحققت الذبح؟ لا يتحقق الذبح بمجرد قطع الأعضاء الأربعة، لابد أن يكون قاصدا في القطع الذبح. تقدم فيما سبق أن يشترط القاصد، ولهذا النائم والسكران هل يتحقق منه القاص؟ لا يتحقق منه القاص. لو نايم أخذ سكين وقطع سيد والنيام صنع أشياء غريبة في حالة النوم. أنا كان عندي نسيت، يعني في مرض، يعني أنا أحسه مرض، يعني هو يقول مو مرض، مرض إذا كان نايم يجلس من النوم ويسوي أشياء غريبة، يطلع ساعات يكسر التلفزيون، يطلع من بيته يشيل المفاتيح في لوم يحس، حتى يشيل المفاتيح بيتهم، يعني يشيل المفاتيح يغيبونها في أماكن عشان ما يأخذ مفتاح، مفتاح باب يطلع، صارت إنه طلع في بعض الأحيان، أو يأخذ التلفزيون يكسره. مو مرض بالبعض. أي بالمرض بالبعض. إذا هذا صحيح زحمة يعني. يقول يعتبر يعني يشترط قصد الذبح. كيف يشترط قصد الذبح؟ فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء، كيف شخص عنده سكين رمى أو وقع على وش على ماذا على الأعضاء؟ فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل. ليش؟ لأنه لم يكن قاصدا الذبح، إنما هكذا رمى السكين مثلا. وإن سمى حين أصاب الأعضاء، حتى لو سمى، بسم الله الرحمن الرحيم السكين علاقة. وكذا لو قصد بتحريك السكين، يقول وقع السكين من يدين، إنزين هي وقع نفلتها، إنزين لو جاء قام يحرك السكين، يقول بلي قام يحرك السكين وش قاصد؟ يقول وكذا لو قال لو قصد لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح، يقول أنا أتمثل بإسماعيل وإبراهيم، أتمثل أمثل، واضح؟ هكذا يقول وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء، أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم. ما يصير، لازم يكون الذبح مستندا إليه من حين القصد، لا بد أن يكون التحريك، لا ما يصير، لازم يكون التحريك السكين والابتداء بالفريق السكين يكون قاصد في هاللحظة، مو هي في الثواب إذا أنا قصدت البدل، ما له معنى، يعني لازم يكون تحريك السكين بافتلاءين أدركه ما أدري، لا يقال ذلك، لا يقال أنك قتلت أو ذبحت، ما يقال ذبحت، يقال أن السكين هي بنفسها قصدت أو لم تقصد، ما له معنى. خب أو مجنونا غير مميز، ما علينا نشتغل في المجنون يكون مميزا، مجنون مميز كيف يعني مميز؟ قلنا مميز بمعنى مميزا في الجملة، يعني تحقق منه القصد، واضح؟ كذلك أيضا المراد من الصبي المميز هنا يعني الصبي تحقق منه قصد الذبح، ولهذا قلنا أن التمييز تمييز في كل باب، لا لباب بأبواب مختلفة، التمييز في باب النكاح غير التمييز في بعض الأبواب، هنا التمييز في باب الذبح، لو قلت مثلا صبي مميز يعني صبي يتأتى منه قصد الذبح. مسألة 1643 بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط في التذكية تتابع القطع عرفا، واضح؟ تتابع القطع عرفا، قاعد هو الآن في حالة واحدة، في مرة واحدة قال يذبح الأول والثاني، يذبح يعني العضو الأول والثاني والثالث والرابع، ما في فاصل كبير بينهم. سيدنا أخوي هل تشترط التتابع؟ يقول لا، المدار على قطع الأعضاء الأربعة، سواء حصل التتابع العرفي أو لم يحصل التتابع العرفي. فلو قطع هكذا، لو قطع الودج الأول وخل وحدها شرك شرك، جاء وقطع الحلقوم وتريق، راح قطع قطع قطع قطع مثل الودج الأخير والسبح مثلا، فبالتالي وش بالتالي ها بشارك ها نتفت وش الشارك؟ الشارك أنه لا يموت قبل انتهاء قطع الأعضاء، وإلا لو مات قبل انتهاء قطع الأعضاء وهو يشرب الشاي ما لا يقال حينئذ أنه تحققت التزكية، لأن التزكية تحقق بقطع الأعضاء الأربعة. واضحة؟ ولهذا قال الظاهر، وليش قال الظاهر؟ لأن هناك قول يقول بوجوب التتابع فقال الظاهر، الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء، فلو قطع بعضها ثم أرسلها أرسل الذبيحة ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت، أما بعد أن تموت ما تفيد، لأنه لابد أن يستند الموت إلى قطع الأعضاء الأربعة. قبل أن تموت حل لحمها، ولكن الاحتياط بالتتابع أولى. ليش أولى؟ أولى لأنه مراعاة لرأي المشهور، وأحسن من باب الرفق بالحيوان. واضحة؟ من باب الرفق بالحيوان يكون أحسن وأولى بلحاظ مراعاة الاحتياط الاستحبابي. مسألة 1644، هذه المسألة يشير المصنف إلى أيضا شرط، يعني بعض الفقهاء قالوا التفت لمطلب، يشترط في الحلية الذبيحة أن تكون مستقرة الحياة، أن تكون الذبيحة قبل أن تذبح مستقرة الحياة، وقالوا يشترط استقرار الحياة. ما هو مرادكم من استقرار الحياة؟ يعني هكذا قالوا، يعني لو خليت هذا الحيوان لو خلي ولم يذبح لأمكن أن يعيش يوما أو يومين، لا يموت الآن بعد مثلا 5 دقائق بعد 10 دقائق، ياهو قدرة على البقاء يوما أو يومين أو ما شكل ذلك. فقالوا إنما يصح ذبح الحيوان غير المشرف على الموت، فإذا كان عندك حيوان مشرف على الموت سيموت، قالوا إذن هذا غير مستقر الحياة. مش غير مستقر الحياة، يعني لو خلية ونفسه لما عاش أكثر من يوم أو يومين يموت، ففي هذه الحالة هل يصح ذبحه أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا يشترط استقرار الحياة بهالمعنى، فلو كان عندك حيوان سيموت بعد ساعة أو ساعتين، لو أفريت الأعضاء الأربعة لا تحقق التزكية. لماذا لا تحقق التزكية؟ لأنه غير مستقر الحياة. سيدنا أخوي ماذا تقول؟ يقول لا دليل على هذا الشرط، لا نقول بشرطية استقرار الحياة، المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة قبل أن يموت، الموت المقابل لمطلق الحياة، حتى وإن كان يعيش لمدة 5 دقائق. الآن عندك حيوان سقط من شاهق سيموت بعد 10 دقائق 5 دقائق، لو جئت وقطعت أعضاء الأربعة حتى وإن كان لو كل نفسه لمات ولا يستطيع أن يعيش يوم أو يومين، حل. ولهذا قال ذهب جماعة كثيرة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة. وش استقرار الحياة؟ يعني هكذا بعبارة، لو خلي ونفسه لبقى أن يعيش له إمكانية الحياة يوم أو يومين. قال بمعنى إمكان أن يعيش مثلها، مثل هذه الذبيحة، مثل هذا الحيوان، اليوم والأيام. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك، لا يشترط هذا الشرط، حتى لو كان مشرف على الموت باقي 5 دقائق يموت لك حق أن تذبحه. وذهب آخرون غير المشهور إلى عدم اشتراط ذلك، يقول وهو الأقوى. ما ذهب إليه الآخرون هو الأقوى. نعم يشترط الحياة، مو بمعنى استقرار الحياة، الحياة في مقابل الموت، يعني ما يصح أن تذبح واحد ميت، هو عندك حيوان ميت أفرض لو جربت فايدة فيه. قال نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت، لا الحياة بمعنى استقرار الحياة، هل المعنى الخاص بأنه لو خلي ونفسه لعاش يوم أو الأيام. يقول نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت، فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة. يقول وهذا مما لا إشكال فيه، هذه مسألة واضحة، يشترط الحياة المقابل للموت، ولهذا هذا مطلب مهم. لو قطع العضو الأول فمات الحيوان قبل أن ينتهي من القطع، تحل وما تحل؟ لا تحل، لأنه لا بد أن يكون حيا حال قطع الأعضاء الأربعة. فلو قطع الولد وما قبل أن ينتهي من الولد الأخير، الولد الثاني، هل يصح؟ لا، لا بد أن يكون حال الذبح حي. واضح؟ يقول وعلى هذا، هذا تفريع على عدم اشتراط استقرار الحياة، وعلى هذا تفريع على عدم اشتراط استقرار الحياة، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت من فوق، يصل وين فوق؟ لا من فوق، من هنا يعني، ما ليس فوق الجوزة. جيد. فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت. هذا لكن على المبنى الثاني تحل ما تحول؟ على المبنى الذي يقول بشرط استقرار الحياة تحول؟ لا تحول، لأن بعد قطع الرقبة لو كلي الحيوان لا يستطيع، ليس له قدرة على الحياة، يوم أو يومين يموت أصلا. فوق الرقبة ليس من فوق الجوزة، هذا الرقبة، هذا تحت، هذا فوق. زين شلون بيكون عند الحلل؟ إذا حسابه قال إنه لازم أقطع الرقبة، ما راحت الجوزة، قطع الرقبة، الجوزة بقت في الجسد والأعضاء موجودة، فيقطع على ذلك الأعضاء. هذا اللي واضح قصدي. الرقبة عندنا خب عندنا هكذا، عندنا هي الرقبة، بلحاظ الرقبة هذه أعلى وهذا أسفل. جيد. الجوزة هذه أعلى، قطع هو من وين؟ فوق الرقبة، هنا من أسفل يعني. خب إذا قطع الجوزة راحت، بقت الجوزة. هناك كلامنا بأن قطع الأعضاء الأربعة يراجب بقاء الجوزة في الجسد، والجوزة موجودة في الجسد ما راحت، بس فصلت الرقبة، فالأعضاء موجودة، بعد ذلك يأتي إلى أعلى الجوزة ويقطع الأعضاء الأربعة فيصح. يقول وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه البشر حلت، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها، واضح؟ انتزعت الأمعاء فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت، لكن على الرأي الأول تحول؟ لا تحول. وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحول. مسألة، هذه مسألة تفت دقيقة. السيدنا الخوي ماذا يقول؟ يقول أنت تشترط الحياة المقابل للموت، صحيح؟ لابد أن تكون حيا. خب فالموت مانع، لو كانت ميتة مانع عن تحقق التذكية. هل الشرط، التفت، هل الشرط أن تبقى حية حتى بعد الموت فتموت بعد الذبح، بعد قطع الأعضاء الأربعة؟ هل يشترط أن يكون الموت بعد قطع الأعضاء الأربعة؟ أو يكفي أن يكون الموت متحقق مع قطع الأعضاء الأربعة؟ مقارن لقطع الأعضاء الأربعة. فعندنا تارك الحيوان إذا قطعت أعضاؤه الأربعة قارن القطع الأعضاء موته، بحيث اتفقا في الزمان. تارة لا، عندما يذبح ماذا يفعل؟ يموت. فأنت قلت يشترط أن يكون حيا ولا يكفي الموت، فما هو المانع في تحقق التذكية؟ موت الموت، حتى الموت المصاحب بالتذكية قد يأثر، أو الموت الذي يكون قبل التذكية. التفت السلف يقول يشترط في التذكية أن لا تكون ميتة قبل تمام الذبح. شرط ما هو؟ أن لا تكون ميتة قبل تمام الذبح. هذا أن لا تكون ميتة قبل تمام الذبح، في مقابلها حالتين، أن تكون ميتة بعد الذبح وأن تكون ميتة مقارنة للذبح. واضح المطلب بدقة. السيد الخوي ماذا يقول؟ يشترط في الحيوان أن لا يكون ميتا قبل تمام الذبح، هذا يشترط أن لا يكون ميت قبل الذبح، في مقابله الذي ما يأثر حالتين صورتين، إما أن يكون الموت متعقب للذبح بعد الذبح، وإما أن يكون الموت مقارن للذبح. واضح. إذن السيد الخوي ماذا يشترط؟ السيد يشترط أن لا تكون الحيوان ميتة ماذا؟ قبل تمام الذبح. وإلا لو كانت ميتة بعد الذبح أو ميتة مقارنة الذبح صح الذبح ولا يؤثر ذلك. خب إذن ما هو المهم؟ المهم عدم سبق الموت على التذكية، لا تأخر الموت بعد التذكية. ركزوا. إذن عندك في مبنيين عندنا، مبنى يقول مبنى السلف يقول المهم عدم سبق الموت على التذكية، المهم أن لا يسبق الموت على تمام التذكية. خب هذا هو المهم. فلو كان عندك حيوان ميت ما تحتاج تذكيته، لو كان عندك حيوان قطع عضوين ومات قبل أن تتم ما يصح. لكن لو عندك حيوان قارنت التذكية موته أو الموت صار متعقب هل يضر؟ لا يضر، لأنه المهم أن لا يسبق الموت التذكية. قال يقول لا، فرغرت أخوي، ليس المهم أن لا يسبق الموت التذكية، المهم أن يكون الموت بعد تمام التذكية. إذا كان يشرط أن يكون الموت بعد تمام التذكية فيضر ماذا؟ فيضر شيئين، يضر الموت السابق للتذكية والموت المقارن للتذكية. واضح مطلب؟ قال لو أخذ الذب يعني الآن شرح المطلب مبنى، الآن مثال يجيب مثال. لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه في نفس مقارن، يعني أنا بعد ذبح وذب على شق البطن، وانتزع أمعاؤه مقارنا للذبح رحمك الله، وانتزع أمعاؤه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه. ليش قلت سيد أخوي وانتزع أمعاؤه؟ يعني هذا من باب الموضوعية، يقول لا، هي من باب المثال القاعدة، ما هي قال وكذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح. فكل فعل يزهق الحيوان له القدرة على زهق الحيوان إذا كان مقارن للذبح لا يؤثر في حلية اللحم، لأن المهم أن لا يسبق الموت الذبيحة، لا أن يتعقب الموت الذبيحة. يقول ولكن الاحتياط أولى، مراعاة للقول الثاني الذي يقول يشتغل أن يكون الموت متعقب للذبيحة. آخر مسألة نأخذها، مسألة سهلة، المسألة 1646. هنا قلنا لا يشترط وحدة المرسل، صحيح؟ هنا هل يشترط وحدة الذابح؟ قال لا يشترط وحدة الذابح. فلو كان اثنان اجتمع على ذبح حيوان يحل تحل الذبيحة، واضح؟ لا يشترط وحدة الذابح، بشرط اجتماع الشروط في كلا الذابحين. انت قلت اشتركوها على صورتين، اما اشتركوا متقارنين معا واحد من اليمين واحد من اليسار في وقت واحد قاعد يذبحوا، او لا منفصلين على حسب التدريج، الاول قطع عضوين والجهة الثانية قطع العضوين الثالث والرابع، سواء كان الاشتراك على نحو الدفعة التقارن او على نحو التدريج. صورة اخرى للدفعة كلاهما مسكا سكين واحدة وجراها، واضح؟ هنا استنرقت الى كليهما، واضح؟ قال من مصاريق الدفعة والتدريج، من مصاريق الدفعة، واضح؟ قال لا يعتبر اتحاد الذابح، يعني لا يشترط ان يكون الذابح واحدا، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين او على التدريج. خب هذه على التدريج، الان يجي كل هاي جملة معترضة، شفتي على التدريج مقترنين او على التدريج. قال مقترنين كيف؟ بان ياخذ السكين بيدهما ويذبحا معا، او يقطع احدهما بعض الاعضاء والاخر الباقي دفعة، او على التدريج بان يقطع احدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الاخر الباقي. خب الان اللي قلت فيهم اشتركوا، هل يجب تسمية واحدة على الذبيحة او يجب التسمية لكل منهما؟ واضح من السؤال؟ إن قلنا بأن المدار على أن في كل ذبيحة تسمية واحدة فيجب تسمية واحدة على الذبيحة، فلو تم أحدهما اجتزئ به، وإذ كان المدار على التسمية بالحاضر الذابح فيجب التعدل بتعدد الذابح. سيخو يقول المناط في التسمية الذابح لا الذبيحة، فيشترط التعدد. وتجب التسمية عليهما معا، يعني أوش معنى قلت لا أحدهما، يعني مو في وقت واحد يقصر معنا، لابد أن يسمون في وقت واحد معا، يعني كليهما. ويتجب التسمية عليهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى. وش على الأقوى؟ لأن يعني هناك ربنا يقول المدار في التسمية على الذبيحة مو على الذابح، فكل ذبيحة فيها تسمية واحدة. سيف يقول لا، المدار في التسمية على الذابح لا على الذبيحة. هذه مسألة أيضا تطبيق، إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة زين والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم. ليش؟ لأنه إذا قطعت من فوق الجوزة ماذا فعلت؟ أشرفت على الموت. إذا أشرفت على الموت لا يشترط استقرار الحياة، وإذا ما شرط استقرار الحياة المهم قطع العضائل الأربعة. هنا فوق استعمل بمعنى العكس، هنا قال فوق بمعنى أعلى، هنا فوق بمعنى أسفل. إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة، هناك ماذا قال؟ قال الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الجوزة. لا بقاء وش في العنق هنا يعني وش السؤال بالضبط الآن عشان وش التنافي؟ إنه هناك إذا قطع شيء منها في الجسد يتحقق قطع تمامها، يعني لا ما يمكن في الجسد في الجسد أم في الرأس؟ يعني أنه يعني على خلاف ما تم جهره، يعني لو بقي شيء من الجوزة في الجسد فضلا عن تمامها في الجسد. الآن اكتفيت عشان هذا كيف يحصل الذاب؟ هذه جوزة له، عندنا فوق وعندنا تحت، كان صار لي يمكن كان اشتباه، عندنا فوق وعندنا تحت. الذباح عندما يذبحون يذبحون من فوق أو من تحت الجوزة؟ فوق الجوزة. الضاء لا من تحت الجوزة مو من فوق. أنا ضاعت كذا كان فوق وكنت اشتباه. هذه الجوزة لابد أن تذبح من تحت. يعني الجوزة تبقى مع الرأس. تبقى مع الرأس. فإذا قطعت في جزء من الرأس لا يتحقق الذبح. ياي المدار في فوق يعني تحت. يمكن كان يصير عندي اشتباه. هذه الجوزة عندنا فوق وعندنا أسفل. تحت الجوزة لابد أن تذبح. إذا ذبحت تحت الجوزة الذي يلازم بقاء تمام الجوزة حينئذ وإيش؟ حينئذ بقاء تمام الجوزة في وين؟ في الرأس. واضح؟ فحينئذ هذا الذي تحقق به التذكية. واضح المطلب؟ لو الآن آخر مرة عشان يصير تأكيد، عندنا جوزة كيف يتحقق الذبح تمام الأعضاء؟ ذبح تمام الأعضاء من تحت الجوزة، وهذا الذي يكون من تحت الجوزة يلازم بقاء بسم الله، فبقاء الجوزة في الرأس يلازم ماذا؟ يلازم قطع الأعضاء الأربعة. واضح المطلب؟ هذا هو المطلب. يمكن كان عكس اشتباها. لازم ذبيحة يعني قصة الذبيحة. الذبيحة لابد أن تكون واحدة يعني كيف متعددة؟ يعني كل ذبيحة لابد أن تقطع فيها الأعضاء الأربعة. وش قصة السؤال اتحاد المذبوح؟ واحد بس إنه ما في إشكال. ما في إشكال. إذا اجتمعت الشراط في كلا الذبيحتين ما في إشكال. طبيعي ما في إشكال. الآلات المستحدثة هذه مسألة خلافية، هل يصح الذبح بالمكان الحديث أو لا؟ مسألة خلافية متوقفة على بعض الشروط. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.